ثانيا أن تكون منضبطة. احنا قلنا ايه الحكمة قد تكون أمرا خفيا غير ايه منضبط، فربطنا الأحكام بأمر ظاهر ايه منضبط اسمه ايه العلة. إذا فهمنا من الشرح اللي فات ان شروط العلة أن تكون أمرا أو وصفا ظاهرا ايه منضبطا. ما معنى ظهورها وما معنى ضبطها؟ قال معنى ظهورها أنه يمكن التحقق من وجود العلة في الأصل والفرع. يعني العلة إيه؟ حاجة ظاهرة هي، أنا عارف الحكم له علته كذا، فممكن أشوفها في إيه؟ في الفرع. يبقى إذا شفتها في المقيس وفي المقيس عليه، يبقى إذن إيه؟ أسحب الإيه؟ القياس، أخذ للمقيس حكم الإيه؟ المقيس عليه. زي مثلا قلنا كل مسكر ايه خمر، كل مسكر، يبقى العله في تحريم الخمر هي الايه هي العله في تحريم الخمر هي اسكار، والاسكار امر ايه امر ظاهره امر ايه ظاهر. يبقى اذا اي مشروب يشربه الانسان ويسكر يبقى ايه يبقى حكم الخمر، لان العله ظاهره في الاصل والفرع. قال ان تكون العله وصفا ظاهرا، ومعنى ظهوره أنه يمكن التحقق من وجوده في الأصل وفي الفرع، لأن العلة هي علامة الحكم ومعرفة له، أي بوجودها في الفرع يكون حكمه حكم الأصل. فإذا كانت العلة خفية لا تدرك بالحواس لا يمكن أن تدل على الحكم، فلا بد إذن أن تكون العلة ظاهرة غير إيه خفية. احنا قلنا ما ربطناش الحكم الشرعي بحكمته، اللي ان الحكمة امر ايه خفي، فربطنا الاحكام بايه بالعلة. فلو كانت العلة اخرى امر خفي، يبقى اذا ما الفرق بينها وبين الحكمة؟ يبقى ما ينفعش. يبقى انا انتقلت من ربط الحكم بحكمته الى ربط الحكم بعلته، لان الحكمة امر غير ظاهر والعلة امر ايه امر ظاهر. قال فلا بد إذن أن تكون العلة ظاهرة غير خفية، كالإسكار في الخمر فإنه علة تحريمها، وهو وصف يمكن التحقق من وجوده في الخمر كما يمكن التحقق من وجوده في كل نبيذ مسكر. ولهذا إذا كانت العلة وصفا خفيا أقام الشارع مقامه أمرا ظاهرا هو مظنته ويدل عليه. خلي بالك بقى من شروط العلة أن تكون وصفا ايه ظاهرة. فإذا كانت العلة وصفا خفيا يقوم الشارع يربط بقى الحكم بايه بأمر ايه آخر ظاهر هو ايه مظنة الحكم ويدل عليه، كالتراضي في المعاوضات وهو أساس نقل الملكية، وعلته أمر خفي يتعلق بالقلب وخلاجات النفس ولا سبيل إلى إدراكه، فلا يصلح أن يكون هو الإيه العلة. أنت مش أنت لما بعتني ولا اشتريت بدون إكراه، مش البيع والشراء بدون إكراه بدون اعتراضي؟ إما أنا بعت لك ليه أنا، ولذلك بيشترط كده بيقول لك إيه باع فلان الطرفين، الطرف الأول وهما صالح الإيه الأهلية، يعني كله منا بالغ عاقل راشد مختار، خد بالك. يبقى إذن العلة في البيع والشراء في نقل الملكية، العلة في نقل الملكية التي تترتب على البيع والشراء هي الايه التراض. انا اشتريت منك الكوباية هي تنتخذت منها، يبقى انت راضي بالبيع وانا راضي بالايه وانا راضي بالشراء. بس الرضا ده محل القلب، الرضا ده محل الايه القلب. اللي في القلب ده وصف ظاهر ولا وصف خفي؟ وصف خفي. طب ايه اللي يدل على الرضا؟ الإيجاب والإيه القبول وصيغة الإيه العقد. الإيجاب والقبول هي صيغة العقد، هي التي تدل على الإيه على الرضا. يبقى الإيجاب والقبول هي علامة الإيه الرضا، مظنة الرضا، هي مظنة الإيه الرضا. كذلك القتل العمد العدوان هو علة القصاص، القصاص بيكون في الإيه في القتل العمد الإيه العدوان، واحد ضرب واحد يريد قتله، ضربه يريد إيه قتله، الإرادة دي محلها إيه؟ محلها القلب. طب أنا أش عرفني إن هو ضربه يريد قتله؟ يبقى دي أمر خفي، فأقام الشارع أمرا ظاهرا آخر يدل على الإيه؟ يدل على ما في القلب، وهو إن إيه؟ يضربوا بآلة قاتلة. واحد مسك سكين وضرب واحد في بطنه، نقول ما كانش يقصد قتله؟ ها الآلة ما ظنت الايه القتل، طلع المسدس وطخه، خد بالك هذه الآلة ما ظنت القتل. ايوه كذلك حصول نطفة الزوج في رحم زوجته بملامسته لها هو علة ثبوت النسب، ولكن هذا الأمر شيء خفي لا سبيل للاطلاع عليه وتأكد منه، فأقام الشارع مقامه أمرا ظاهرا يدل عليه هو عقد الزواج الصحيح، عقد الزواج الصحيح أو هذا العقد مع إمكان الدخول أو مع الدخول فعلا، على اختلاف بين الايه بين الفقهاء. واحد اتجوز وبعد كم شهر راح المستشفى يطلع الايه شهادة ميلاد لابنه، هنقوله هات الدليل على انك انت عاشرت مراتك، الدليل عقد، هو ما يتجوزها يتجوزها ليه؟ عشان المعاشرة، والمعاشرة جعلها الله سبب للايه للولد. يبقى خلي بالك الشرع ربط الأحكام الشرعية بإيه؟ بعللها مش بحكمها. افرض العلة صارت أمر خف بقى زي الحكمة، فيقوم الشارع يربط الإيه؟ الحكم بأمر آخر هو مظنة الإيه؟ العلة، بأمر آخر هو مظنة الإيه؟ العلة. التراضي في البيع والشراء محل القلب، يبقى إيه اللي يدل عليه؟ العقد. اما تجيب لي عقد مكتوب كده وباع فلان لفلان كذا واشترى فلان فلان كذا، يبقى العقد بدون على ايه اعتراض، لان مكتوب فيه وهما كاملا الايه الاهليه من غير اكراه، خد بالك يبقى ده اعتراض. واحد يقتل يضرب واحد باله حاده من شانها القتل، يبقى قتل وقتله ايه قتل عمد يوجب القصاص وهكذا. طيب يبقى عرفنا ايه معنى الشرط الاول، ان تكون العله ايه وصفا ظاهرا، وصفا ايه ظاهرا مش خفي. طيب أن تكون وصفا منضبطا، أن تكون وصفا إيه منضبطا. أنا قلت لك عملية إيه المشقة في السفر ده أمر غير إيه غير منضبط، أنت بتسافر ومتتعبش، أنا بسافر بتعب، يبقى دي إيه هتبقى العملية فوضى كده، يبقى واحد يروح قطور ويقولك آه ده مشوار بعيد جودة أنا تعبت خالص أنا عايز أفطر، فربط الشارع الأمر بإيه بأمر هو ما ظن ذلك وهو الإيه السفر. أن تكون وصفا منضبطا، معنى ذلك أن يكون الوصف محددا أي ذا حقيقة معينة محدودة لا تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، أو تختلف اختلافا يسيرا لا يؤبه له، قال كالقتل في حرمان القاتل من الميراث. لو حقيقة معينة محدودة لا تختلف باختلاف القاتل والمقتول، فيمكن أن يقاس على القاتل الوارث القاتل الموصى له. أي زي ما قلنا كده إيه إحنا عندنا نص يقول لا يرث الإيه القاتل، فقلنا طيب واحد موصى له قتل الإيه الموصي، قتل الإيه الموصي، يبقى يقاس الإيه القاتل الموصي على قاتل إيه مورثه. الإسكار علة لتحريم الخمر، هذا السكر لو حقيقة معينة محددة هي ما يعتري العقل من اختلاف، ساعة ما يشرب الخمر يقوم بقى ايه عقله يختل يقوم يخرف ويعمل أعمال مش أعمال إنسان عاقل، وهذه الحقيقة ثابتة لذات الخمر، ولا يهم كون الشخص لم يسكر لعارض ما. ها واحد يقول لك ايه هو بيشرب بس ما يسكرش، هنقوله ما يبقى مش حرام؟ لا، ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه إيه حرام، ما أسكر كثيره فقليله إيه حرام. ويمكن تحقق صفة الإسكار في كل نبيذ مسكر، وكون الأنبذة قد تختلف فيما بينها في قوة الإسكار والضعف، لو خدت كوبايتين يسكر ها ما ناش علاقة بقى في الإيه في القوة والضعف، المهم حقيقة الإيه السكر بهذا الشرط. قال والسبب في هذا الشرط، السبب في اشتراط العلة أن تكون وصفا منضبطا، هو أن أساس القياس مساواة الفرع للأصل في علة الإيه الحكم، مش ده أساس القياس؟ أنا لماذا أعطيت المقيس حكم المقيس عليه لاشتراكهما في الإيه في العلة، فاشترطت أن تكون العلة وصفا إيه منضبطا علشان أقدر أحكم بوجودها في الإيه في الفرع. فإذا لم تكن العلة محددة